أصلا هذا خطأ، ومن يعني يرتكب على الكتاب يفوته كثير من الفوائد. القراءة في الكتاب، ومن يرتكب على الكمبيوتر فقط يفوته كثير من الفوائد. القراءة على الكتاب ليس كالقراءة على الكمبيوتر، فلا بد أن تكون قراءتك العمدة إلى فيها على ماذا؟ العمدة هي الكتاب. السبع لا شك في قصدي في البحث للكتاب ليس من القصد. القرص قد يكون فيه أخطاء، قد يكون فيه أشياء فقط ونحن الله أعلم. سبحانه وتعالى.